سؤاله الثالث يقول: هل يجوز الدعاء بآيات القرآن التي يكون فيها دعاء أثناء السجود؟ هل يجوز الدعاء بآيات القرآن التي يكون فيها دعاء أثناء السجود؟ جاء النهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود. نعم. ثبت النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود، لكن إذا كان لا يقصد بذلك التلاوة وإنما يقصد بذلك الدعاء فلا مانع إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل ياسين، كمن يقول في سجوده ويرجو الولد: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هذا يدعو يريد بذلك الولد. نعم. لا يريد بذلك التلاوة وما أشبه ذلك. نعم. الفاصل والقاعدة في هذا أن لا يقصد القصد، أن لا يقصد التلاوة. نعم. وإنما يقصد الدعاء.